يقول اثنان صليا في كنيسة فماذا عليهما؟ سؤال ابن عباس عن حكم الصلاة في الكنيسة، قال لا بأس. ابن سلم يقول وجعلت الأرض مسجدا وطهورا إلا الأمور التي نهى الشرع عنها، مثل الأمكنة التي يعبد فيها من دون الله، كما في حديث أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فقال هل فيها عيد من الجاهلية؟ هل فيها أوثان من أوثانهم؟ نعم. فلو كان في الكنيسة، يعني غالب الكنائس ما فيها أوثان، وإنما يؤدون صلوات فيها قيام، يقومون ويجلسون، التحريف الديانة فيها ظاهر، فجوز الصلاة فيها لعدم وجود وثن قبر ونحو ذلك. أما في معابد مثلا البوذيين ونحو ذلك اللي يوضع فيها صنم، لا ما يجوز الصلاة فيها. يقول هل يجري أحكام البيع على الإجارة مثل حرمة التعاقد في المسجد؟ نعم، الإجارة نوع من أنواع البيع، يعني الإجارة بيع لكن مؤقت. يقول جميع الكنائس يوجد بها تماثيل يسمونها تمثال المسيح وتمثال مريم بخلاف الصلبان والصور، ما يعبدونها ويتوجهون إليها، لا يعلقونها، عيسى يقولون هذا صورة عيسى مع أمة مريم، لكن يضعونها مثلا في الأرض ويطوفون عليها، لا ما يفعلون هذا نصارى، بخلافها القبور يطوفون ويسجدون. فأماكن التي فيها القبور يقول لا يجوز الصلاة فيها. يقول شخص عنده قصر أفراح وأجره على ناس وضعوا يوم الزواج أغاني وموسيقى، على من الإثم؟ يعني افترض إذا كان يظن وضع في قصر الأفراح الموسيقى يشترط عليهم وأجركم بشرط ما تضعوا فيها محرم. يقول ما حكم تأجير الدار لمسجد؟ ما في بس، مثلا لو شخص، لو جماعة ذهبوا إلى أرض فضاء وقالوا لصاحبها نريد هذه الأرض مدة سنة نعطيك 10,000 عليها، قل ما في بأس، فيما ينتهي مثل المسجد المقابل وهكذا، ما في بأس. يقول هل يجوز المرأة أن تعمل عملا مباحا كالخياطة في بيتها تطوعا وإحسانا بغير إذن زوجها؟ إذا كان ما يضر شيء يسير ما يضر على عملها مع زوجها ما في بأس، أما كان لا يشغلها عن عمل زوجها مثل الطبخ له، تجمل له، تربية أولاده، ما يجوز إلا بإذنه. فقرة صلاة السفر وقرة صلاة السفر الأول. يقول كان مسلم يصلي أمام الكعبة وحولها الأصنام، هل يقاس عليه جواز الصلاة في مكان في أصنام؟ لا، ما يقاس عليها أولا، لأن الله عز وجل قال إبراهيم مطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، الأصل عدم وجود الصنم في هذا المسجد حرام يعني، ثم هم اعتدوا عليه ووضعوا فيها أصنام فما نتركها لهم، فيصلي المسلم عند الكعبة لله وهم وضعوا أصنامهم، فما نترك صلاتنا من أجلهم. يعني أن الدين، أن التوحيد لهذا المكان هو السابق، هم اعتدوا. نعم، هذا جانب، هذا في أول الدين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح كسرها الأصنام، ويتلو قوله جاء الحق وزهق الباطل. يقول من اشترى أرضا من البنك في نظام المرابحة ووقع على رهن الأرض البنك، هل هو أن يبيعها بحيث يقوم المشتري الجديد بإيداع مبلغ في حسابه يفك به الرهن، ثم إذا فك الرهن يقوم الذي اشتراه من البنك بفراغ المشتري الجديد؟ إذا أذن البنك ما في بأس، يعني البنك إذا أذن بنقل الملكية للشخص الآخر مع بقاء عين الرهن ما في بأس، وللأصل أن الرهن ما يباع. يقول رجل استأجر طالبا ليأخذ زوجته إلى المدرسة مع العلم أن معها أولادها أحدهم 12 سنة والآخر 8 سنوات، هل يجوز توصيلها؟ لابد أن يكون محرم، المحرم اشترط أن يكون بالغا، يعني 12 سنة قد لا يكون بالغا، إذا بلغ المحرم ما في بأس. أما امرأة تأخذ طفلها معها 10 سنوات 8 سنوات ليس هذا بمحرم، فلا يجوز أن تصحبه، يعني هذا يكون فيه خلوة. يقول إذا امرأة زوجها لا يقبل أن تصوم صوم النافلة هل تسمع كلامه؟ نعم. يقول ما الفرق بين المصلي في الكنيسة وصور عيسى معلقة وهم يعبدونها وهم يعتقدون بأنها إلهي مع الله بأنهما إلهان مع الله وبين صلاتها على الكعبة قبل الفتح؟ مثل ما أخبرناكم الصلاة في مكان فيه صورة ما تبطل، البطلان شيء والتحريم شيء. نقول لا تصلي مكان فيه صورة، نعم. لا تسجد على مكان فيه صورة، نعم. لكن البطلان نقول لا. فلو صلى وصورة عيسى مثلا في كنيسة ما نقول صلاة باطلة، ولو صلى عند قبر نقول لا تصح صلاة باطلة. وعند الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهم يجلبون الأصنام إليها في المكان الطاهر، هم اعتدوا. نعم. يقول إلا في السفر قصر السفر، وما العلة في الفطر الذي صام وسلم وفطر بعض أصحابه؟ العلة في الفطر أيضا السفر، لكن أيهما أفضل في السفر، الصيام أما الفطر؟ رجح شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما أن الفطر أفضل. قد أفطر المسلم في سفر وصام في سفر، نعم، وأثنى على المفطرين. يقول النصارى يركعون أمام هذه التماثيل ويقيدون لها الشمع ويسألون أمام التمثال مريم ونادون العذراء اغفر لي واقضي حاجتي فهي مثل معبد. أنا ما أعرف أنه في كنائسهم يضعون تمثالا ينادون من دون الله، وإنما يعلقونها في الحيطان، وأحيانا في الأسقف المرتفعة، وأحيانا في المداخل الكنيسة، لكن يضعونها في الكنيسة ويستغيثون بها من دون الله، وأنا ما رأيت، ورأيت العكس. نعم. وإن كانوا يعتقدونها إلها هم يستغيثون به في النداء في صلاتهم، يقومون ويقرأ شخص عليهم الإنجيل ويرددون بعض كلامه وهم يفتحون كذلك الإنجيل ويجلسون ثم يقومون ثم ينهضون ويأكلون حلوى ونحو ذلك ثم ينصرفون. وفيه استغاثة بغير الله واعتقاد أن غالب ألفاظهم فيه والرب والرب والإله، يقصدون عيسى. يقول هم يشركون بالألفاظ لكن يدعونه يطوفون، لا ما رأيته. وليس من هذا أنهم غير كفار، لا الله كفرهم، لكن نوع كفرهم، نوع كفرهم اعتقاد أن عيسى إله، لذلك ما يرون في الأرض، فكيف يدعون أمامه يطوفون؟ لا، يعني يدعون عيسى باللفظ من غير يتجهون إلى تمثاله ويا عيسى فعل بنا، لا. واضح؟ وهذا لا شك كفر، استغاثة من دون الله كفر، سواء وجد الصنم أو ما وجد، دعوة من دون الله كفر، وجد الصنم ولا ما وجد، حتى لو شخص عند الكعبة ويقول يا حسين اغفر لي هذا كفر، حتى لو حسين ما هو عنده، فلا يشترط وجود الجسد أو التمثال. نعم، بل أنه من أنواع الشرك الأمور القلبية مثل الخوف من غير الله والتوكل على غير الله والرهب والرهبة والرغبة، كلها أعمال قلبية. يقول لو شخص لبس قميصا عليه صورة هل تصح الصلاة؟ الصلاة تصح لكن مع الإثم. وقال في كشاف القناع ولو سجد على سجاد فيه صورة فهي محرمة تحريما شديدا.